بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجزية الباب العاشر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بهذه بهذا الجوار أدناهم. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. طبعا هنا عن عنة الأعمش، ولكن عن عنة المدرسين في الصحيحين محمول على السماع في رواية أخرى، لأن العلماء فتشوا هذه الأحاديث واتفقوا على قبولها. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. يعني واحد تولى غير مولي قال: أنا مولى فلان، لأن الولاء لمن أعتق، فلو واحد أعتق واحد ثم ادعى أنه مولى آخر زي النسب، ما فيش واحد يقول أنا ابن فلان وهو ليس كذلك. ومن تولى غير مولي فعليه مثل ذلك، يعني لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. لو واحد أجر يعني كافر مثلا، قال فلان يعني أمنه، قال هو آمن، وجاء واحد يعني أخفر هذا الأمان، فعليه مثل ذلك، يعني لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قول: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. وذكر في حديث علي في الصحيفة محمد شيخ ابن سلام نسبه ابن السكن، والغرض منه قوله فيه: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك، أي مثل ما ذكر في الوعيد في حق من آوى في المدينة حدثا، في حق من أحدث في المدينة حدثا، وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة: باب ذمة المسلمين واحدة. وأما قوله يسعى بذمتهم أدناهم، فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج، ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب، ودخل في قوله أدناهم أي أقلهم، كل وضيع بالنص، يدخل العبد والمرأة والغلام والمجنون بالنص. يعني هذا اللفظ مجمل، أدناهم يشمل أصناف كثيرة، والأسير مثلا. يقول: كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى، بالفحوى أو ببيان الفحوى الخطاب، يسعى بذمتهم أدناهم، أو من باب الأولى، فدخل فيه أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون. فأما المرأة فتقدم في الباب الذي يعني قبله: أجرت أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه، قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة: إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال سحنون: إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا. وأما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز. قلت: وكلام غيره يشعر بالتفريق بين المراهق وغيره، في صبي مراهق يعني 13 سنة مثلا أو 14 سنة، وفي صبي 7 سنين أو 6 سنين، بالتفريق بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي يعقل، والخلاف عن الملكية والحنابلة. وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر. لكن قال الأوزعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضى، وإلا فليرده إلى مأمنه. يقول: وحكى ابن المنذر عن ثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب فقال لا ينفذ أمانه، وكذلك الأجير. وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة، وتأتي بقيته في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، يعني في القتال المشركين قالوا صبأنا، ما لأن كانوا يقولون عمن خرج عن دين أبائه وإجداده يقول صبأ، كما كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، يعني الخارج عن دين أبائه وأجداده. فإذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، أو أراد أن يتكلم بكلمة فيها الدخول في الإسلام ولكن باللغة غير اللغة العربية، فيجب الكف عنه. كان في قصة يعني خالد بن الوليد، يعني لما قالوا صبأنا فقتلهم خالد، وأيضا قصة أسامة ابن زيد، ولكن كان قصة أسامة ابن زيد يعني كان صرح بالشهادة، ولكن ظن أسامة أنه قال ذلك تعوذا يعني ليحمي نفسه من القتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة يعني كيف بك بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة، قال إنما قالها تعوذا، قالها شققت عن قلبه، لأن يعني الأصل أن أحكام الدنيا على الظاهر. قال فإن فتمنيت أنني أسلمت يومئذ. يقول: باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، هذا فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وخالد اجتهد فأخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنه يعني لأنه اجتهد فأخطأ. وقال عمر: إذا قال مطرس مطرس فقد آمنه، يعني يقول الحاكم لو قال كلمة أو واحد قال له كلمة قال له أنت آمن لبأس عليك، فهذا نوع من الأمان، اداله أمان لا يغدر به. يقول: إن الله يعلم الألسنة كلها، وقال تكلم لا بأس، لا بأس يعني لا خوف عليك، يعني لا تخاف، يعني فهذا نوع من الأمان، يعني لو قال له لا بأس يعني نوع من الأمان. ومطرس يعني كلمة فيها إيه بلغة غير اللغة العربية، فيها فيها أيضا نوع من الإيه من الأمان. يعني قول باب إذا قالوا أي المشركين حين يقاتلون صبأنا، أي أرادوا الإخبار بأنهم أسلموا ولم يحسنوا أسلمنا، أي جرينا منهم على لغتهم، هل يكون ذلك كافيا في رفع القتال عنهم أم لا؟ قال ابن المنير: مقصود ترجمة أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيفما كانت الأدلة لفظية أو غير لفظية بأي لغة كانت. فهو قالوا صبأنا يعني خرجنا عن الدين الذي كنا عليه ودخلنا في دين جديد، فبنفس معنى إيه أسلمنا. قال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني أتبرأ. هذا طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف يعني البخاري في غزوة الفتح من المغازي، ويأتي الكلام عليه مستوفا هناك. وحصلوا أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما فقالوا صبأنا وأرادوا أسلمنا، فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكره، فدل على أنه يكتفى من كل قوم بما يعرف من لغتهم. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في اجتهاده، ولذلك لم يقد منه، لأنهم بذلك يعني دخلوا الإسلام، يعني دخلوا الإسلام بالدليل أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ولأن هذا كان اجتهاد من خالد رضي الله عنه. وقال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود، لكن ينظر، فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط، أنه اجتهد وأخطأ فالإثم ساقط ويؤجر على اجتهاده، ولكن لو اجتهد فأصاب فيؤجر على اجتهاده وعلى إصابته للإيد الصواب. وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. وقال ثوري: وأهل الرأي وأحمد وإسحاق ما كان في قتل أو جراح ففي بيت المال. وقال أوزعي والشافعي وصاحب أبي حنيفة على العاقلة، إن على أقارب الرجل من جهة أبي. وقال ابن مكشون: لا يلزم فيه ضمان، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأحكام. وهذا من المواضع التي يتمسك بها التي يتمسك بها في أن البخاري يترجم ببعض ما ورد في الحديث، وإن لم يرده في تلك الترجمة فإنه ترجم بقوله صبأنا ولم يردها واكتفى بطرف الحديث الذي وقعت فيه هذه اللفظة فيه، لأن الحديث مشهور يعني، فلذلك أشار إليه يعني إشارة واكتفى بذلك على ذكر الحديث بطوله. قول وقال عمر إذا قال مطرس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وصل عبد الرزاق من طريق أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس فقال إذا حصرتم قصرا فلا تقولوا انزل على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمكم فثم اقضوا فيهم. وإذا لقى الرجل الرجل فقال لا تخف فقد أمنه، وإذا قال مطرس فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعا في حديث طويل. ومطرس كلمة يعني فارسية معناها لا تخف، نوع من الأمان يعني، فهي لا تخف بالفارسي، وهي بفتح الميم وتشديد المثنى مطرس وإسكان الراء، وقد تخفف التاء مطرس أو مطرس. وبه جزم بعض من لقيناه من العجم، وقيل بإسكان المثنى وفتح الراء، ووقع في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي بدل التاء طاء مطرس أو مطرس بالطاء بدل المثنى هي التاء. قال ابن قرقول هي كلمة أعجمية، والظاهر أن روي فخم المثنى فصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين. قوله تكلم لا بأس فذلك فاعل قال هو عمر. وروى ابن أبي شيبة يعقوب بن سفيان في تاريخه من طرق بإسناد صحيح عن أنس ابن مالك قال حصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فلما قدم به عليه استعجم فقال له عمر تكلم لا بأس عليك. استعجم يعني كأنه ما استطاع أن يتكلم من الخوف يعني، فقال له عمر تكلم لا بأس عليك، وكان ذلك تأمينا من عمر. ورويناه مطولا في سنن سعيد المنصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد، وفي نسخة إسماعيل بن جعفر من طريق ابن خزيمة عن علي بن حجر عنه عن حميد عن أنس قال بعث معي أبو موسى بالهرمزان إلى عمر فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم من الخوف يعني، فقال له تكلم، قال أكلام حي أو كلام ميت، يريد أن يطمئن هل يقتله أو إن هو يعني يعطيه أمانا، قال تكلم لا بأس. فهذا كان نوع من التأمين. فذكر القصة قال فأراد قتله فقلت لا سبيل إلى ذلك، قال قلت له تكلم لا بأس، فقال من يشهد لك، فشهد له الزبيد مثل ذلك فتركه فأسلم. وفرض له في العطاء. قال ابن المنير استفاد منه أن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده اثنان به نفذه. يقول أنه إذا توقف في قبول شهادة الواحد فشهد الثاني بوفقه انتفت الريبة ولا يكون ذلك قدحا في شهادة الأول. وقول إن الله يعلم السنة كلها المراد اللغات، ويقال إنها 72 لغة، 16 في ولد سام اللي هو ابن نوح، ومثلها في ولد حام، والبقية في ولد يافث ثم أولاد نوح الثلاثة. باب المودعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، يعني هل يجوز المودعة والمصالحة مع المشركين بمال يبذله المسلمون أو غير ذلك، وإثما لم يفي بالعهد وقوله، يبقى باب هنا على الإضافة، وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني طلبوا السلم فاجنح لها، إن جنحوا يعني ماله إلى السلم فاجنح لها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يقول هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير ابن يسار عن سهل ابن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل هو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، أراد من الصغير أن يترك المجال الأكبر. يقول وهو أحدث القوم يعني أصغرهم فسكت، قال فتكلم فقال تحلفون وتستحقون صاحبكم وتستحقون قاتلكم، أن يحلف اللي هي القسامة، يعني في تهمة مثلا لواحد وجد مقتولا في قرية يعني أخرى وفي عداوة بينهم أو ثأر قديم وثرت يعني شبهة أنهم الذين قتلوا، فلو حلف 50 يعني منهم أن فلان الذي قتل فيستحقون هذا الدم، وإن نكثوا ويحلف 50 من القرية التي اتهمت فيبرؤون. قال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى. قال فتبرئكم يهود ب50، يحلف اليهود 50 يعني 50 رجل يعني من اليهود يحلفون لأنهم ما قتلوا، فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعني دفع ديته من عنده. قول باب المودع والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، أي كالأسرى بتسليم أسرى يعني مقابل المصالحة. قول وإن جنحوا للسلم أي طلبوا السلم فاجنح لها، أي أن هذه الآية دل على مشروعية المصالحة مع المشركين، وتفسير جنحوا بطلبه هو للمصنف، وقال غيره معنى جنحوا ماله، وقال أبو عبيدة السلم والسلم واحد وهو الصلح للسلم أو للسلم، وقال ابن عمر والسلم بالفتح الصلح والسلم بالكسر الإسلام، قلوا في السلم كافة يعني في كل شرائع الإسلام، والسلم يعني للسلم فاجنح لها، فالسلم الصلح والسلم الإسلام. وأنا الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أكثر حظا أو الأنسب الأوفق للمسلمين المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر مصلحة في المصالحة فلا. وذكر في حديث سهل بن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر، والغرض منه قوله انطلق إلى خيبر وهي يومئذ صلح، وفهم المهلب من قوله في آخره فعاقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أنه يوافق قوله في الترجمة والمصالحة مع المشركين بالمال، فقال إنما وداه يعني من عنده استئلافا لليهود وطمعا في دخولهم في الإسلام، يعني دفع ديته من عنده من أجل ترغيب اليهود في الدخول في الإسلام، وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذا الطريق، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فإنه مشعر بأن سبب إعطائه ديته من عنده كان تطيبا لقلوب أهله، ويحتمل أن يكون كل منهما سبب لذلك، لأن بالسببين تطيب لليهود ترغيب لهم في الإسلام، وأيضا يعني حتى يستفيد أهله من ديته بدلا من أن يحرموا الدية. وبهذا تتم الترجمة. وأما أصل المسألة فاختلف يعني فيه، فقال وليد بن مسلم سألت الأوزعي عن مودعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤدونه إليهم، هل يجوز أن أهل الإسلام يودعون الكفار بمال يدفع الكفار، خاصة إذا كان بالمسلمين ضعف مثلا؟ فقال لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة، كشغل المسلمين عن حربهم أو كشغل المسلمين عن حربهم. قال ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية بدون مال، يعني صلح بدون مال أو صلح بمال إذا كان المسلمين يعني مشغولين عن قتالهم أو بهم يعني ضعف. وقال الشافعي إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل المسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز فداء المسلم بالمال. وأما قول المصنف وإثما لم يفي بالعهد فليس في حديث الباب ما يشعر به، وسيأتي البحث فيه في كتاب القسامة من كتاب الديات إن شاء الله تعالى. تنبيه قوله في نسب محيصة بن مسعود قال ابن زيد، يقال إن الصواب كعب بدل زيد، يعني محيصة بن مسعود ابن كعب بدل ابن زيد. آخر ترجمة باب فضل الوفاء بالعهد. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو من الفقهاء المدينة السبع. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود بيروي طبعا عن ابن عباس يقول أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي مده فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بين صلح الحديبية وفتح مكة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. وطبعا قصة أتت مطولة في بداية الكتاب في بدء الوحي تقريبا. قول باب فضل الوفاء بالعهد ذكر في طرف الحديث أبي سفيان في قصة هرقل قال ابن بطال أشار بخليب هذا إلى أن الغدر عند كل قوم قبيح مذموم وليس هو من صفات الرسل. ينبغي الوفاء وأخذوا من هذا الجزء الحديث التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان كان في عهد أمان ووفى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعهد العهد حتى غدرت قريش بالعهد فكان ذلك سببا لأن كان الاتفاق على وقف الحرب 10 سنوات ولكن يعني بعد سنتين تقريبا من ذي القعدة في السنة السادسة ورمضان في السنة الثامنة حدث يعني غدر من قريش نقضوا العهد فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج وفتح مكة المكرمة. نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.